فالتقطه

فيها عن ليل أخذت لها

Oh,

وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما Thank you. فإن أتمنى Thank you.